الا بسبق شيء منه. ما دام ظالم يهديه ليه؟ ما دام كافر وفاسق يهديه ليه؟ هو هداه بالدلاله. لو انه بس قرب شويه كده يزيده كده وياتيه ايه؟ وياتيه تقوى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا، كلمه وصلنا دي تشعر بان في حاجات مفصوله، يعني حبل عندك متقطع كده وعايز توصله ببعض، مش كده اللي بيحصل؟ وصلنا. اهذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاص بعمليات الرسل كلها؟ ما هو كل ما ينقضى عهد رسول الناس يغفر ربنا يجيب رسول ثاني، اكنه وصل الرساله عشان الناس يفضلوا على ذكر الملك. او الامر خاص بالرسول. وصلنا لهم القول، جبنا نجم النهارده من القران واتوصل بنجم قبل كده، وعلشان ما تفهمش انه نزل كده يعني نجم نحطه بعد النجم ونجم نحطه بعد النجم، لا ده احنا بنحط بنوضعه وضع معنوي، نقول الايه دي تيجي قبل دي ودي الايه دي تيجي بعدين، بينزل حسب الحوادث. ولذلك كانت من الشبهات التي تعرض لها رسول الله مع خصومه، قالوا بيقولوا له يعني لولا نزل عليه القران جمله واحده يجي مره واحده كده؟ قال له كذلك، يعني نزل كذلك منجما مش مره واحده لحكمه. كذلك ايه؟ به فؤادك. وهو انت فؤادك كان عايز حاجه لتثبيت مره وتنتهي، ولا كل حاسه وكل يوم عايز تثبيت؟ يقوم يرسلك للسماء عشان تظل على ذكر من سماع كلام ربك. كل ما تيجي المساله تشتد عليك نجيب لك كلام ربك. كل ما يجي زي ما بنقول البطاريه ضعفت ونشحنها، لانه لو نزل مره واحده يبقى الاتصال ايه؟ لكن كل يوم كده ينزل لك يبقى موصول ولا مش موصول؟ ادي وانا وصلنا لهم القول. طيب كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ما جبناش ويا بعض بل مرتل، عشان لما يسمعوا قصه من القران يبقى سهل انهم يحفظوه، سهل انهم ينفذوا ايه؟ تعاليمه. وايه كمان؟ أم قال لك ده هتيجي حاجات في القران المامورين بالمنهج هيسالوك هم فيه. طب ما دام هيسالوك نجيبه ازاي جمله واحده؟ مش يتاخر الجواب لحد ما يجي السؤال؟ ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق. ولذلك يسالونك عن يسالونك. طب كان لما يجي الجمله واحده ازاي تتجاوب الحاجات دي؟ يبقى لازم نستنى لما يجي الايه؟ لما يجي السؤال. قال يعني هم طاقوه منجم لما عايزينه ينزل مره؟ يا سلام، هات لنا كمان واحده نشتلها شيل مئزتين يعني. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. كل ما يجي نجم يذكرهم بالمنزل، كل ما يجي نجم يروتهم المنزل. هات بقى، انا مش هو ربنا بيقول له احنا هنخلي الناس اللي قد يقفون خصوما لك يتكلموا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ليه؟ لأن من الموجود عندك في القرآن هو اللي موجود عندهم، وصورتك ومعرفتك معروفة عندهم، يبقى أهل الكتاب إيه؟ ولذلك إيه؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهم بقى هيسمعوا يقول لك شهيدا بين الملك والله ومن عنده علم الكتاب، اسألهم تلاهم. ولذلك يقول ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا إيه؟ والآخرة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، موجود عندكم. ويجي في آية ثانية يقول ايه؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يبقى اذا امال عبد الله بن سلام اسلم ازاي؟ وهو لانه وجد الكلام اللي عنده هو هو، يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. طب اللي ما امنوش من هون؟ قال لك بقى السلطه الزمنيه هي اللي دخلت. ليه؟ لان الجماعه اللي اوتوا الكتاب كانت لهم السياده في العلم والسياده في الحرب